وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. الحديث الرابع، قال أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبه. الحديث الخامس، قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي أخبرنا مروان أنبأنا ابن عوانة عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هند عن ربعي عن حذيفة بنحوه. الحديث السادس، قال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي بن نافع أنبأنا إسماعيل بن الفضل أخبرنا محمد بن حاتم ابن بزيع أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مويل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمير بن عمرو المخارقي عن علي قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش. الحديث السابع، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث ابن عبد الرحمن الحرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثم قال هذا حديث غريب. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة به، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. الحديث الثامن، قال ابن مردوي حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن مدين أخبرنا الحسن بن الجهم أخبرنا إسماعيل بن عمرو أخبرنا ابن مريم حدثني يوسف بن أبي الحجاج عن سعيد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز الرحمن تحت العرش، وإذا قرأ من يعمل سوءا يجز به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى استرجع واستكان. الحديث التاسع، قال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن محمد ابن كوفي حدثنا أحمد بن يحيى ابن حمزة حدثنا محمد بن بكر حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن أبي حميد

وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي، وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله والأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى ابن مريم عليهما السلام، من قبل أي من قبل هذا القرآن هدى للناس أي في زمانهما، وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس الفرقان ها هنا القرآن، واختار ابن جرير أنه مصدر ها هنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق وهو القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد بالفرقان ها هنا التوراة فضعيف أيضا لتقدم ذكر التوراة، والله أعلم. وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل، لهم عذاب شديد، أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام، أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريب بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله. وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات،